الشهيد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال المفسرون: أي شهيدا بأعمالكم يوم القيامة. وقيل: يشهد عليكم بالتبليغ لكم. وقالوا أيضا: يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوا ما أمرهم الله تبليغه إليهم. أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فذكر محمد أحلى نشيد، ودين محمد أقوى يقينا. ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطواف المنى بالساهرين، لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا. الشاهد المبشر النذير صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال المفسرون في معنى الشاهد صلى الله عليه وسلم أي شاهدا على أمته، يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به. وأما المبشر والنذير فقد قال ابن القيم رحمه الله: أما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. انتهى كلامه رحمه الله. ومدح رسول الله فأل سعادتي، أفوز به يوم السماء تمور، نبي تقي أريحي مهذب بشير لكل العالمين نذير. إذا ذكر ارتاحت قلوب لذكره، وطابت نفوس وانشرحن صدور. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا، وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين.